بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند باب صفة الصلاة. وذكر هذا الباب رحمه الله وابتدأه فيما يتعلق ببعض الأحكام التي تتعلق بالأذان، ومتى يقوم المصلي إلى صلاته. قال رحمه الله: يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه. هذه المسألة كما ذكرنا مسألة مشهورة، وهي خلافية بين الفقهاء، وقلنا إن الصواب هو ما قرره المؤلف عليه رحمة الله، أن السنة في ذلك يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وهذا هو مذهب الحنابلة. والدليل على ذلك ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه يقوم ويثب كما جاء في الرواية، كان إذا سمع قد قامت الصلاة وثب فقام. جاء عند ابن المنذر في كتاب الأوسط بإسناد حسن، ومثله عن الحسين ابن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة. هذا مذهب الحنابلة وهو الصواب. وهناك مذاهب أخرى في المسألة، فطائفة من أهل العلم ترى أن القيام يكون عند قوله حي على الفلاح، وطائفة ترى أنه يقوم عند أول الإقامة، وطائفة ترى أنه يقوم في الوقت الذي يستطيع أن يقومه، فالأمر فيه سعة، أي بمعنى أنه غير مقيد بوقت، يجوز أن يقوم بحسب طاقته وبحسب نشاطه، سواء قام في أول الأمر أو في أثنائه أو بعد انتهائه. وهذا مشهور مذهب مالك. والشافعي رحمه الله يرى أنه يقوم بعد أن ينتهي من الإقامة، والأحناف مذهبهم أنه يقوم عند قوله حي على الفلاح. إذن ما من مذهب إلا وله قول في هذه المسألة، والصواب مذهب الحنابلة، وهو الذي اختاره المؤلف لأنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. وقول المؤلف هذا يكون إذا كان الإمام في المسجد، قال وإلا إذا رأه، يعني جعل القيام بقوله قد قامت الصلاة مع وجود الإمام في المسجد، وإلا فإنه يقوم إذا رأى الإمام ولا ينتظر إلى قوله قد قامت الصلاة. طبعا لا خلاف بين الفقهاء في أن الإمام لو خرج إلى المسجد ورآه المأمومون قبل إقامة الصلاة فلا يقومون، لأن الصلاة لم تقم، فلا يقومون للصلاة برؤيته. وقد يقول قائل: لماذا الكلام يتعلق برؤية الإمام؟ لأنه جاء حديث في الحقيقة، حديث أبي قتادة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، في الصحيحين من حديث أبي قتادة. وجاء كذلك أثر عن علي رضي الله عنه، وهو أثر حسن عند عبد الرزاق في المصنف، وفيه أن عليا خرج وقد أقيمت الصلاة فرأى الناس قياما، فقال: ما لي أراكم سامدين، ما لي أراكم سامدين. قال العلماء: أي منتصبين، يعني منتصبين قائمين قبل أن يدخل إلى المسجد، فأنكر عليهم قيامهم قبل دخوله. إذن هذا هو المراد، إنما الخلاف هو إذا كان في وقت قيامك للصلاة، إذا كان الإمام حاضرا في المسجد مع الناس. فالصواب عند قوله قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، عند قول المقيم قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذا هو المستحب. والأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد اتفقوا على أن المؤذن إذا أقام الصلاة والإمام لم يكن حاضرا في المسجد فلا يقوم الناس حتى يروه، لا يقوم الناس حتى يروه. وهذا الذي قاله المؤلف عندما قال إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. ثم قال رحمه الله: قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا. ثم قال: إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه. يعني بذلك ما يتعلق بالتلفظ بالنية، هل له أن يتلفظ بالنية قبل أن يكبر فيقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات حاضرا؟ هذا ليس من السنة، هذا من البدع، هذا من المنكرات، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. النية أين محلها؟ النية محلها القلب، لأن النية عبارة عن قصد الشيء، وهذا شيء متفق عليه. وممن نقل الاتفاق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى ذكر أن النية بالنسبة للعبادات، سواء كانت هذه العبادة كانت وضوءا أو غسلا أو تيمما أو صلاة أو زكاة أو صياما وإلى غير ذلك من العبادات، لا تفتقر إلى أن ينطق بلسانه. وذكر أن هذا باتفاق أئمة الإسلام، لأن النية محلها القلب باتفاق العلماء. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في الصحيحين وفي غيرهما من حديث ابن عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا شيء معروف، وإنما ابتدعه بعض الناس، منهم من ظن أن هذا ينسب إلى الشافعي وأن الشافعي قال به، غير صحيح، ولم يقرر ذلك الشافعي رحمه الله. قال بعد ذلك: ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، ويسن تكميل الصف الأول وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف، ويمنة كل صف أفضل وقرب الأفضل من الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. إذا تطرق إلى ما يتعلق بتصوية الصفوف والتراص في صف الصلاة، وهذا جاء في عدة أحاديث وأحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، في الصحيحين من حديث أنس، وجاء من حديث أبي مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة. وكل هذه الأحاديث تأمر بإقامة الصفوف، قد كان يقول عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم وتراصوا. وكان أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي رواية من تمام الصلاة، وأمر بالتراص: راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، كما في الصحيح أو كما جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود أيضا من حديث أنس، حتى إنه كان يخبرهم أن الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف، يعني صغار الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من ذلك في غير ما حديث، وكان يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا من الأشياء التي استنكرها الصحابة ما يتعلق بالصفوف. أنس بن مالك كما في صحيح البخاري يقول: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. إذن ظهر في زمن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يرون أن الصفوف لا تقام، فأنكر ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بهذه السنة، يسوي الصفوف، حتى قال النعمان بن بشير: كما جاء في الصحيحين كأنما يسوي بها القداح، يسوي الصفوف حتى كأنما يسوي بها القداح. وهكذا إذا رأى رجلا قد بدا صدره، لو رأى رجلا قد أبدى صدره ماذا يصنع؟ يقول: عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. والأحاديث كثيرة في تسوية الصفوف، حتى قال البعض أنها بلغت حد التواتر المعنوي. وكذلك تسوية الصفوف وتعديلها ومحاذاتها جاءت النصوص في ذلك وهي كثيرة، وكان يصنع هذا الخلفاء الراشدون عمر وعثمان بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة، يأمرون رجالا أن يخرجوا فيرصوا الصفوف، فلا يكبر عمر رضي الله عنه حتى يعرف أن الصفوف قد قامت وتراصت. ومع ذلك قد يقول قائل: هل هذه النصوص تفيد أن التراص سنة وليس واجبا؟ نقول: كثير من أهل العلم ذهب إلى ذلك، يعني من الأحناف والشافعية والحنابلة والمالكية ذهبوا إلى أنه يستحب، لكن هناك من المحققين والعلماء ذهبوا إلى وجوب ذلك للنصوص الصريحة بالأمر بذلك: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جعل بابا، فذكر هذا الباب أنه إثم من لم يتم الصف، باب إثم من لم يتم الصف. إذن هناك إثم، فيدل على وجوب إقامة الصفوف. أما ما يتعلق بكون المذاهب أو العلماء الذين هم الجمهور ذهبوا إلى الاستحباب، نقول هذا قول في المسألة، لكن النصوص في الحقيقة تقتضي أن هذا الأمر واجب، وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليخالفن الله بين وجوهكم. والشيطان يسعى في خلخلة الصفوف، قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. وكذلك الدعاء الذي أخبر أو أدعى عليه الصلاة والسلام، قال: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ولهذا الصحابة لما سمعوا هذه النصوص كانوا يلزقون مناكبهم، كما قال أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. إذن فهموا من ذلك الوجوب، فكانوا يصنعون ذلك رضي الله عنهم. ثم قال المؤلف: وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا يتعلق بموضع النساء من الرجال، أو موقف النساء من الرجال. فالنساء إذا صلينا مع الرجال أين تكون الصفوف؟ أين تكون صفوفهن؟ تكون متأخرة عن الرجال. لماذا؟ لأن المرأة مأمورة بالتستر والستر، هي عورة، ولهذا إذا خرجت إلى المسجد لا يجوز لها أن تخرج متطيبة فتفتن الرجال، وكذلك لا تخرج إلا بإذن مولاها وبإذن زوجها أو وليها. ولهذا لم يختلف العلماء أن صفوف النساء تكون متأخرة، وعلى هذا الأئمة. والدليل ما ذكره المؤلف عندما أخبر أن شر الصفوف هي صفوف الرجال التي تكون متأخرة، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولهذا لما صلى عليه الصلاة والسلام بأنس ومعه جدته مليكة رضي الله عنها، أين قامت العجوز؟ وكان معه يتيم، والحديث في الصحيح في البخاري وفي مسلم، فذكر أنه قام معه اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين، مع أن هذه العجوز هي جدته من محارمه، مع ذلك صلت وراءهم خلف أنس وخلف اليتيم الذي كان معه، ولم تصلي معهما، يعني لم تصف معهما. إذن هذا يدل على أن المرأة تصف خلف الرجال وخلف الصبيان. ولهذا جاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى عند مسلم صلى بأنس وبأمه أو خالته، فذكر أنه أقامه عن يمينه وأقام المرأة خلفه. إذن النصوص واضحة صريحة على أن موقف النساء من الرجال يكون في الخلف، وهذا لا خلاف بين أهل العلم. وممن نقل الاتفاق ابن رشد الحفيد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله ما يتعلق بالتكبير، فبعد أن ذكر كيف تقوم إلى الصلاة وكيف تسوية الصفوف والتراص، انتقل بعد ذلك إلى التكبير، فقال رحمه الله: ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها. إذن التكبير لا شك أنه ركن من أركان الصلاة، اتفق العلماء على أنه لا تصح الصلاة إلا بهذا التكبير، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير، فإذا كبر دخل في الصلاة وحرم عليه كثير من الأشياء، يحرم عليه الكلام والطعام والشراب وهكذا، فلهذا قال: تحريمها التكبير. واتفق أيضا الفقهاء على أنه من افتتح صلاته بهذا اللفظ الله أكبر فقد صح إحرامه، لكن المؤلف جزم هنا أنه لا تصح الصلاة إلا بهذا اللفظ الله أكبر، لأنه قد يقول قائل: هل يجوز لي أن أكبر فأقول مثلا الله الأكبر أو الله الرحمن أو الله الأعظم؟ المؤلف رجح مذهب أكثر السلف، العلماء جماهيرهم وأكثر السلف على هذا، أنه لا يصح لك أن تدخل الصلاة بغير قول الله أكبر. لماذا؟ للنصوص التي وردت في ذلك، كما أشرنا، يقول عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، كما عند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجه، وأخرجه أحمد في المسند وهو حديث صحيح. فقوله وتحريمها التكبير، ماذا تفهم من ذلك؟ أي أنه لا بد أن يقول الله أكبر، لا يجزئه غير ذلك. هل من الفقهاء من أجاز غير ذلك؟ نعم، هناك طائفة أجازت أن تقول الله الأكبر بزيادة الألف واللام، فهذا مذهب الشافعي رحمه الله، يجوز لك أن تقول الله أكبر ويجوز لك أن تقول الله الأكبر بزيادة الألف واللام. وطائفة من أهل العلم توسعت في هذا، قالوا: يجوز أن تقول ذلك بأي ذكر، كأن تقول الله الكبير أو تقول سبحان الله أو الحمد لله. وهذا كما هو مشهور ومعروف هو مذهب أبي حنيفة، ولا شك ولا ريب أن القول الأول في المسألة هو الصواب، أنك لا تدخل الصلاة إلا بهذا اللفظ. لماذا؟ لأنه لم يفعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل غيره، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يكبر تكبيرة في صلاته ولم يدخل في صلاته إلا بهذا اللفظ عليه الصلاة والسلام، كان يشرع في الصلاة بالتكبير ويقول الله أكبر. والأدلة كثيرة جاءت عن جمع من الصحابة ممن ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه كان يقول الله أكبر. وهذا ما قاله للمسيء صلاته عندما قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وما معنى فكبر؟ أي التكبير المطلق المعروف الله أكبر، وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام. إذن أصاب المؤلف في هذا أنه لا تجزئ الصلاة إلا بهذا اللفظ، وذكر الحكمة من ذلك، قال: والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع، إذن هذه الكلمة العظيمة تقال فإذا صلى وافتتح صلاته بها سيستحضر عظمة الله عز وجل سبحانه، لأن هذه أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى. هل من أسمائه سبحانه الكبير؟ وهل هذا من صفاته؟ الجواب نعم، هذا لا شك فيه. النبي الله عز وجل يوصف بأنه الكبير، والكبير من أسمائه، كما قال الله: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وجاء أيضا في قوله تعالى: وأن الله هو العلي الكبير. وهكذا في الأذان: الله أكبر، وكذلك الله أكبر كبيرا، ونصوص كثيرة تدل على ذلك. وقد يقول قائل: ما معنى الكبير هنا؟ معنى الكبير أي العظيم الذي كل شيء يكون دونه، وهو أعظم من كل شيء. وطائفة تجعل ذلك الكبير بمعنى العظيم والجليل. إذن هذه هي الحكمة، أن يفتتح صلاته بالتكبير ليستحضر عظمة ربه وهو يقوم بين يديه فيخشع في صلاته. ثم ذكر من الأخطاء التي تحصل في التكبير، فقال رحمه الله: فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار لم تنعقد. هذه من الأخطاء في التكبير، بعضهم يمد همزة لفظ الجلالة، فماذا يقول؟ يقول: الله أكبر. هذا صار استفهاما، وإذا صار استفهاما تغير المعنى. فمد همزة الجلالة إذا حصلت لا ينعقد التكبير، لأن المعنى تغير، وكأنك تسأل تقول: هل الله أكبر؟ وهذا لا يجوز. وأشار أيضا إلى أنه قد يمد همزة أكبر، لهذا قال: فإن مد همزة الله أو أكبر، فأشار إلى أن هذا لا يجوز كذلك، أن يمد همزة أكبر. كيف يصنع في مد همزة أكبر؟ طبعا لا شك ولا ريب أن المؤلف هنا رجح أن الصلاة لا تنعقد، ولا شك أن هذا يفسد الصلاة، لأنه يغير المعنى ويكون استفهاما. الله أكبر، هذا هكذا يمدها كأنه يقول الله أكبر، فكأنه يستفهم، وهذا لا يجوز. مع أن طائفة من أهل العلم تقول إن مد همزة أكبر لا يمكن، لا يحتمل المد أصلا. لماذا؟ لأن أكبر قالوا هي على وزن أفعل، وهذا لا يحتمل المد. مع ذلك قد يصنع. وبعد ذلك ذكر خطأ ثالثا، وهو أن تقول الله أكبر، يعني وكأنك تمد الباء، فتجعل الكلمة صارت أكبار. أكبار، وما معنى أكبار؟ طبعا هناك إكبار وهناك أكبار. المؤلف نص على كلمة إكبار كما بالنسخة التي بين يدي، بعد أن ذكر مد همزة الجلالة ومد همزة أكبر، قال أو قال إكبار لم تنعقد. فعلى كل حال إذا مد الباء من أكبر فصارت أكبار أو إكبار، كل ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن المعنى يتغير، سواء فتح الهمزة أو كسر الهمزة فكل ذلك يغير المعنى، لأنه مد الباء. فإكبار بكسر الهمزة من أسماء الحيض، وأما أكبار بفتحها فهو جمع كبر، والكبر هو الطبل الكبير. الطبل الكبير يقال له أكبار. وكذلك ذكروا أن من معاني أكبار هو اسم من أسماء ولد إبليس، كما ذكر ذلك بعض الأحناف، لأن أكثر من تكلم عن هذا هم الأحناف. فعلى كل حال لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولا يصح تكبيره بذلك، لأن بهذه الألفاظ التي ذكرناها كلها، بهذه الألفاظ كلها يتغير المعنى. فعندما يقول الله أكبر أو إكبار غير المعنى، فلا يجوز له ذلك. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالأخرس وحكم الأخرس، فقال: والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. انتقل إلى من لا يستطيع أن يتكلم، وهو الذي يقال له الأخرس، يعني الله عز وجل حرمه من هذه النعمة فهو لا يتكلم. والخرس قد يكون هذا الخرس بسبب أمر حادث حصل له، أو قد يكون الله ابتلاه بذلك منذ أن خلقه. إذن العلماء لما تكلمون عن الخرس قالوا الخرس قسمان: إما خرس خلقي منذ أن خلقه الله وولد هذا وهو لا يتكلم ولا ينطق، وإما أن يكون طارئا، طرأ عليه الخرس بعد ذلك فعجز عن النطق مع أنه قد كان ينطق وقد كان قد تعلم القرآن والذكر، لكنه بعد ذلك أصيب بهذه العاهة. على كل حال، الخلاصة من هذه المسألة أن المؤلف قال يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه. هل يلزمه أن يحرك لسانه؟ هو سواء حرك اللسان أو لم يحركه لن يصدر منه كلام لأنه أخرس، لكن يقال له أنت لا تستطيع أن تخرج الحروف لأنك أخرس، لكنك تستطيع أن تحرك لسانك ففعل هذا. طائفة من أهل العلم تلزمه بذلك، تقول عليك أن تحرك لسانك ما دام أنك عجزت عن إخراج الحروف فأنت أخرس، لكن حرك اللسان. وهذا عجيب لهذا المؤلف رحمه الله، نفى ذلك، قال ولا يحرك لسانه، يعني لا يلزم أن يحرك لسانه، إنما يقرأ بقلبه، لأن هذا الرجل معذور لا يستطيع أن يكبر ولا يستطيع أن يقرأ القرآن، فهو مضطر. فلماذا نلزمه بتحريك لسانه؟ هل إذا حرك لسانه سيتكلم؟ لم يحصل ذلك، لأن لو حرك لسانه لن ينطق. قالوا إذن هذا عبث، والشرع لا يريد ذلك، بل قد يكون تحريك اللسان فيه عبث كما يعبث بسائر جوارحه، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا هو الصواب، وهو مذهب مالك، وهو مذهب أحمد، وهو ما قرره المؤلف رحمه الله أنه لا يحرك لسانه ولا نلزمه بذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا لا يستطيع أن ينطق، فلماذا نلزمه بتحريك لسانه ولا نطق بهذا التحريك؟ خلافا للحنفية والشافعية، قالوا إذا كان طرأ عليه الخرس وقد تكلم قبل ذلك وتعلم القرآن، هذا الذي نلزمه بالتحريك، نقول له حرك لسانك، حرك شفتيك ما دام أنك تستطيع. ففرقوا بين الذي أصابه الخرس وطرأ عليه، وبين الأخرس الخلقي الذي خلق على ذلك. قالوا هذا لا نلزمه بالتحريك. لماذا؟ لأن الله قد خلقه هكذا منذ أن ولد، فهو لا يحسن شيئا من الحروف. أما ذاك قد تعلم وتكلم وعرف القرآن وتكلم به ثم طرأ عليه الخرس، هذا الذي نلزمه بأن يحرك لسانه. والصواب أنه لا يحرك لسانه، وأن الذين ذهبوا إلى القول بوجوب التحريك أبعدوا في ذلك، فلا يجب عليه لا تحريك اللسان ولا شيء من ذلك. وهذا ما قرره المؤلف، وهكذا الحكم أيضا في تسبيحه، في سجوده وركوعه وغيرهما. قال بعد ذلك: ويسن جهر الإمام بالتكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع، لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقلوا ربنا ولك الحمد. يعني هذا من خصائص الإمام، الإمام هو الذي يرفع صوته بالتكبير ويرفع صوته بالقراءة ويرفع صوته أيضا بقوله سمع الله لمن حمده. أما المأموم والمنفرد فليس من السنة، بل السنة في حقه أن يسر، وهذا ما قرره المؤلف. قال المؤلف عليه رحمة الله: ويسر مأموم ومنفرد، يعني يستحب للمأموم وكذلك المنفرد ألا يرفع أصواتهم بالصلاة وبالقراءة، إنما يصلي وهو يسر ذلك. ثم قال رحمه الله: ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر، ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. إذن ذكر بعد ذلك السنة، لأنه إذا كبر من السنة أن يرفع يديه، وهذا جاء في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما من حديث مالك بن الحويرث ومن غيره وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه، إذا كبر رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع أيضا رفع يديه. هكذا يروي مالك بن الحويرث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم وجاء كذلك في الصحيحين. وذكر المؤلف أيضا أن تكون الأصابع مضمومة، وذكر أيضا أنها تكون ممدودة. قال: ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، وهذا أيضا جاء في الحديث، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وعند النسائي وعند أحمد، كان يرفعهما ممدودة الأصابع وكذلك مضمومة. هذه جاءت في بعض الروايات لا يفرج بينها ولا يضمها، هكذا لا يفرج بينها ولا يضمها. هذه اللفظة في الحقيقة لا تصح، هي لفظة منكرة شاذة زادها بعضهم، وإلا فإن أصل الحديث ليس فيه ذلك. فلفظ لم يفرج بين أصابعه ولم يضمها لا يصح، إنما اللفظ الصحيح أنه يرفع يديه مدا عليه الصلاة والسلام ممدودة، ويستقبل ببطونهما القبلة. أما من حيث الرفع فيرفعها إلى المنكبين إلا إذا كان معذورا، وذكر أنه يرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، أي إذا رفع السبابة في التشهد يوحد الله عز وجل بهذه الإصبع. ثم قال رحمه الله: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلها تحت سرته. فالآن انتقل إلى القبض، يعني قبض اليدين في صلاته، يقبض يديه، وذكر كيفية القبض، فقال: يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته. هذه في الحقيقة مسألة معروفة عند العلماء، تتعلق بموضع اليدين، أين يضع يديه؟ هل يضعهما تحت سرته أو فوق سرته، أم يضع يديه على صدره؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، مسألة وضع اليدين. فطائفة ترى أنه يضع اليدين كما قال المؤلف تحت سرته، وطائفة ترى أنه يضع يديه فوق سرته، وطائفة من أهل العلم ترى أنه يوضع يديه فوق صدره. هذه أشهر الأقوال في هذه المسألة. وإذا نظرنا في النصوص في الحقيقة سنجد أن أكثر النصوص التي وردت في هذه المسألة لا يصح منها شيء، أكثر هذه النصوص ضعيفة، حتى ما جاء أنه يضع على صدره لم يصح في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي وردت أنها تحت السرة كذلك لم يصح فيها شيء، مع أنك لو نظرت في كتب المذاهب ستجد أنه ما من مذهب إلا وله قول في هذه المسألة، والذي قرره المؤلف رحمه الله هو مذهب الحنابلة. ما هو هذا المذهب؟ أن تجعل اليدين تحت السرة، وكذلك مذهب الأحناف. والصواب أن هذه المسألة فيها سعة، لأن حتى الآثار التي وردت لم يصح، جاء عن علي بن أبي طالب، وجاء كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، والآثار في ذلك أيضا لم يصح منها شيء. الأمر فيه سعة، لا بأس أن ترفع يديك إلى صدرك أو إلى فوق السرة، فلا يشدد في هذا الباب. وجاء أيضا عن ابن عباس، لكن كما أشرت أكثر هذه الآثار لا يصح فيها شيء. ثم قال رحمه الله: ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل، يعني وضع اليدين، أن تضع يديك على صدرك أو على سرتك أو تحت ذلك، هذا يدل على الخشوع والذل، وأنت بين يدي ربك تؤدي هذه الصلاة. ثم قال رحمه الله: ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد، فينظر إلى سبابته. بالنسبة لموضع سجوده أنه ينظر إلى هذا الموضع في صلاته، كذلك لم يصح شيء في هذا الباب. لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث صحيح، ولا عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم. وقد ورد حديثان في ذلك، حديث أخرجه البيهقي والحاكم في المستدرك، وهذا الحديث الصواب فيه أنه مرسل، أرسله ابن سيرين، لأن أكثر الرواه رووه من طريق ابن سيرين مرسلا. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فأنزل الله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ لأنه مرسل، وممن حكم عليه بالإرسال أئمة كالدارقطني والبيهقي والذهبي وابن رجب. أما الحديث الثاني فهو حديث أخرجه كذلك الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وهذا الحديث أيضا لا يصح، لأنه من طريق أحمد بن عيسى التنيسي، وهو منكر الحديث، ومنهم من اتهمه بالكذب، فلا يصح في هذا الباب شيء. بالنسبة للنظر والالتفات، هناك نهي عن الالتفات إلى السماء، وهذا معروف، بل هذا الأمر متفق عليه بين أهل العلم. لا يجوز للمسلم وهو في صلاته أن ينظر إلى السماء، وليس المقصود بالسماء السماء المعروفة الحقيقية. قال العلماء: أنك ترفع بصرك، لا ترفع بصرك إلى الأعلى وأنت تصلي. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، وفيه كذلك وعيد، وسيأتي أن هذا بالاتفاق، يعني أجمع العلماء على أنه لا يجوز لك أن ترفع بصرك إلى السماء. وليس الأمر في الحقيقة على الكراهة، بل إن الأمر على التحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح، جاء في صحيح مسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وجاء كذلك في الحديث الصحيح، وهو حديث أنس بن مالك: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، حتى قال أنس: فاشتد قوله في ذلك عليه الصلاة والسلام، حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، كما في صحيح البخاري، ومن حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وجاء كذلك من حديث ابن عمر. وفي حديث ابن عمر يقول عليه الصلاة والسلام: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع. ما معنى أن تلتمع؟ يعني تختلس، ومعنى ذلك أنه قد يصيبه في ذلك شيء. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر عند ابن ماجه في سننه، والمقصود كما أشرت مخافة أن يلتمع بصره. هذه النصوص ماذا تفهم منها؟ التحريم لأنها صريحة، لهذا أجمع العلماء على النهي، لا يخالف أحد في ذلك. هناك نهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، لكن مع ذلك هناك طائفة ترى أن النهي للكراهة، والصواب أنه للتحريم، وهذا مذهب جمع من الصحابة أيضا، وانتصر له شيخ الإسلام تيمية. يعني هم أجمعوا على النهي، لكن هل هذا النهي للتحريم أم الكراهة؟ طائفة ذهبت إلى أنه للكراهة ليس للتحريم، والصواب أنه للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، ولهذا قال أنس اشتد قوله وذكر أن البصر قد يخطف، فدل على تحريمه. بل إن ابن حزم اشتد في هذا وذهب إلى بطلان الصلاة، يرى أنه من رفع بصره في صلاته إلى السماء صلاته باطلة. والصحيح هو القول الأول أنه حرام وفيه وعيد شديد، لكن لا تبطل الصلاة. وكذلك ينافي الخشوع وفيه وعيد. أما أن يقال أن السنة أن تنظر إلى موضع سجودك، في الحقيقة لم يأتي ما يدل على هذا. نعم المؤلف قرر ذلك، المؤلف يقول السنة في صلاتك كلها أن تنظر إلى موضع السجود، إلا في بعض الحالات. ما هي الحالات؟ أنك إذا كنت في التشهد تنظر إلى السبابة، عندما ترفع السبابة ترفع تنظر إليها. هذا الذي قرره المؤلف هو مذهب الحنابلة، ووافق الحنابلة الشافعية أنه يسن للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده في جميع صلاته. لكن إذا نظرنا ما الدليل على ذلك، نجدهم يستدلون بأحاديث لا خطام لها ولا زمام، بل بعض الأحاديث ليس لها إسناد أصلا. وكما أشرت استثنوا هؤلاء أنك في حال التشهد تنظر إلى السبابة. وأما ما يتعلق بالنظر إلى السبابة فهذا قد حسن الإمام الألباني رحمه الله حديثا في ذلك. شيخ الألباني له رسالة نفيسة من أجمل ما يكون، وهي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل طالب أن يعتني بهذه الرسالة وأن يقرأها ويحرص عليها. رحم الله هذا الإمام الجهبذ الإمام الألباني، فقد جمع هذا الكتاب وبين الصحيح من الضعيف. ولا يعني ذلك أنه أصاب في كل شيء، هناك بعض الأمور قد يخالف فيها كما يخالف العلماء بعضهم بعضا، أو قد يحسن حديثا وهو ضعيف، لكنه كان إماما في هذا الباب. كما قال الشيخ بن باز رحمه الله: لا أعلم تحت قبة السماء أعلم من الشيخ الألباني في الحديث. في هذا الكتاب رحمه الله ذكر حديثا في ذلك، أن ينظر ببصره إلى الإصبع. والحديث أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود في سننه، وكذلك عند النسائي في سننه، وأخرجه في الكبرى وعند أبي يعلى وابن خزيمة، وهو حديث صحيح، وهو من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ولفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. وهذه السنة، وهو مذهب الشافعي وأحمد، أنك تنظر إلى سبابتك. ثم انتقل رحمه الله إلى الاستفتاح، قال: ثم يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك. بالنسبة للاستفتاح هي سنة، الاستفتاح ليس واجبا، هو من سنن الصلاة، وقد جاءت روايات كثيرة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح في صلاته، فهو سنة، وهو قول جماهير الفقهاء والعلماء إلا مالكا. الإمام مالك كان يرى أنه لا يسن الاستفتاح، ولا يسن حتى الاستعاذة، ولا أن تقول بسم الله. الإمام مالك إذا كبرت قل الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ استدلالا بحديث أنس أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين كما في الصحيحين، وهذا حديث لا شك في صحته، هو في الصحيحين. لكن ما أصاب المالكية في استدلالهم بهذا الحديث من أنك لا تستفتح ولا تستعيذ، هذا غير صحيح، لأن الاستفتاح ورد بأحاديث صحيحة، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الحديث كما جاء في صحيح مسلم، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فقول المالكية بعيد وغير صحيح. الصواب هو مذهب الجماهير لهذه النصوص التي ذكرناها. أما ما يتعلق بحديث أنس أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ليس فيه دليل على ذلك، إنما أراد أنس أن يبين السنة في القراءة، وأنه لا يجهر بالبسملة، إنما يقرأها سرا، لأنها جاءت روايات صريحة تبين ذلك. إذن كانوا يستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين كما جاء في صحيح مسلم. إذن هنا قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح، وجاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث علي، فقد ثبت من فعله، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصواب مذهب الجماهير خلافا لما قرره الإمام مالك رحمه الله. وشرح المؤلف معنى ذلك، قال: ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، وقوله بحمدك، وقوله وبحمدك قيل معناه: أجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، لأن الجد هنا بمعنى العظمة كما جاء في القرآن، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ثم قال رحمه الله: ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد ثم يتعوذ سرا. نعم، يستفتح بما ورد، وقد ورد حديث علي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وورد حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وورد حديث عائشة عند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجة: سبحانك اللهم وبحمدك. وهذا الذي اختاره المؤلف وشرح ألفاظه: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. معنى تعالى جدك أي على جلالك وعظمتك، لأن الجد يأتي بهذه المعاني، يأتي بمعنى الحظ والعظمة. هذه الأحاديث من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام، وهي تدل على استحباب ذلك. قال: ثم يتعوذ سرا، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن. المؤلف أيضا ذكر التعوذ، والتعوذ هو مذهب جماهير الفقهاء، وأنه يستحب، إلا مالك، وقد أشرنا إلى ذلك. الإمام مالك كان يخالف ويرى أنك لا تستفتح ولا تستعيذ. وصفة الاستعاذة ذكرها المؤلف بقوله: تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله قد أمر بالاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ. وأما صفة الاستعاذة ذكر المؤلف صفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقول أيضا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتقول أيضا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود وعند الترمذي وأحمد. وقوله هنا بالهمز: من همزه ومن نفثه، قالوا: النفث هو الشعر، والنفخ هو الكبر، وهمزه قالوا هي الموتى. على كل حال، هذه الألفاظ وردت عنه عليه الصلاة والسلام، والجماهير من الفقهاء على سنية الاستعاذة، إلا المالكية لا يرونها. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالبسملة، وهذه مسألة طويلة نؤجلها إلى درس قادم إن شاء الله، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.